أحيانا أقوم بحمل طفلتي أثناء الصلاة لبكائها الشديد ويكون عليها الحفاظ وقد أحدثت به، فما حكم صلاتي وحملي لها أثناء الصلاة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خير. إذا كان فيها أذى لا تحمليها، إذا كان فيها الأذى حفاظ فيها الأذى لا تحمل، أما إذا كان نظيفة فلا بأس. فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى وهو حامل أمامة بن زين بنت بنته يصلي بها والناس ينظرون، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام. قد حمل العلماء ذلك على أنها كانت نظيفة طاهرة، فالأحبط لك ألا تفعليها إلا إذا كنت تعرفين أنها طاهرة، هذا هو الأحبط، ولا تحمليها وهي فيها النجاسة. جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة التي صلتها وحالها ما ذكرت؟ نرجو ألا يعاد عليها إن شاء الله، نرجو ألا يعاد عليها، لكن في المستقبل تحتاط. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.